تفسير الآية 32 من سورة يوسف، يقول تعالى: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. أي قالت امرأة العزيز وهي مصرة على سوءها بلا أي خجل أو ستر، بل بما يفيد أنها محقة معذورة فيما فعلت وستفعل. فذلك الشاب الذي أبهركن حسنه فقلتن ليس ببشر بل هو ملك كريم، وأذهلكن عن أنفسكن حتى قطعتن أيديكن من شدة انشغالكن بجماله، هو الذي قمتن بلومي وذمي في شأنه وفي حبه قبل رؤيته، ولو كنتن قمتن برؤيته قبل لومي لكنتن قمتن بعذري. قوله تعالى: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، أي ثم أعلنت واعترفت أمامه، ثم أعلنت واعترفت أمامهن ببقية سرها لما رأت منهن عذرا لها بأنها هي التي حاولت إغراءه، ولكنه لم يستجب رافضا رفضا قاطعا، قائلة لهم: ولقد أردت وطلبت منه بصورة فيها تكرار وذهاب وعودة وخداع ومراوغة ورفق ولين أن أحوله عن نفسه وإرادته الطاهرة إلى إرادتي فيزني بي، لعلها بهذا الإعلان وبعد أن عذرنها يقمن بمعاونتها على إقناعه لكي يلين. قوله تعالى: فاستعصم، أي فامتنع واستعصى امتناعا وعصيانا شديدا أكيدا، معتصما أي متمسكا متحصنا بالله تعالى ثم بعفته وطهارته. وحرف السين والتاء يفيدان المبالغة في الامتناع والعصيان والتحصن. قوله تعالى: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين، أي هذا بيان لبدء استخدام الترهيب بعد فشل الترغيب من خلال استغلال مكانة ونفوذ زوجها ونفوذها، لعله بذلك يخاف ويتراجع ويستجيب. أي قالت بكل تبجح وإصرار على سوءها: وإذا لم يفعل ما آمره به من الزنا بي مستقبلا وأنا سيدته الآمرة الناهية له لا لغيري لا غيري، وعصاني فسيعاقب بالتأكيد بأن يسجن، واللام والنون للتأكيد، وسيكون من الذليلين المهانين.